صندوق الزمالة قد بينت الحكم وقلت بأنه إن كانت الأخت ملزمة أو مكرهة على ذلك فلا إثم عليها ولا حرج، بشرط أن ألا تأخذ أكثر من رأس مالها إذا كانت هذه الأموال في صندوق الزمالة توضع في بنك ربوي. أما إن كان هذا المال في يوضع في أموال الشركة ويستثمر في أموال الشركة أيا كان عمل الشركة ما دام العمل حلالا، فهذه الزيادة على رأس المال زيادة حلال. أرجو أن تنتبه الأخت لذلك. إذا استثمرت أموال صناديق الزمالة في الشركات نفسها، يعني في عمل الشركة وعملها مشروع حلال، وأتت هذه الأرباح أو الزيادات على رأس المال، فلا حرج أن تأخذ الأخت رأس المال بالزيادة أو بالأرباح، لأن هذه زيادة نتيجة عن بيع أو عن تجارة مشروع. أما إن كانت الأموال تؤخذ وتوضع في بنوك ربوية ثم تأتي هذه الزيادة من البنوك الربوية على رؤوس الأموال، فهذه زيادة ربوية كما قال جماهير أهل العلم من القدامى ومن المعاصرين. فالمال الذي ينتج أو يأتي زيادة على رأس المال لعنصر الزمن فقط هذا مال ربوي. فالربا هو زيادة أو ولادة المال للمال لعنصر الزمن ليس إلا، خلي بالكم، الربا هو ولادة المال للمال لعنصر الزمن ليس إلا، هذا هو تعريف الربا. أما إن كانت هذه الزيادة تأتي من تجارة مشروعة من خلال الشركة التي أودعت فيها الأخت هذا المال أو تعمل فيها، فهذه زيادة إن شاء الله تعالى زيادة مشروعة ما دامت التجارة التي تجر فيها هذه الشركة أو العمل الذي تؤديه عملا حلالا أو عملا مشروعا، والله تعالى أعلم.